سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تكلمنا عن عداوة الشيطان لآدم وذريته، وبعد هذه العداوة المستمرة الله سبحانه وتعالى بين وحذر بني آدم من هذا العدو. بعدما أهبط آدم وحواء إلى الأرض بدت العداوة من الشيطان. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أو يتذكرون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اللباس على نوعين: لباس في الظاهر ولباس في الباطن. لباس في الظاهر ولباس في الباطن. اللباس في الظاهر هو في قوله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. واللباس في الظاهر هنا أيضا على نوعين: لباس ضروري ولباس تكميلي. أما الضروري فهو ستر العورة، ما يستر العورة، يواري سوآتكم وريشا. فالذي يواري السوءة هو الضروري، فلا بد من ذلك للرجل والمرأة. الرجل عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة، فلا بد على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة خاصة في الصلاة، بل هو شرط من شروط الصلاة. لا بد على الرجل إذا صلى أن يستر ما بين السرة والركبة، لو انكشف شيء من هذا المكان فالصلاة باطلة، لأنه ترك شرط من شروط الصلاة. وكذلك المرأة لابد أن تستتر بدنها كله إلا وجهها في الصلاة وكفيها على خلاف ذلك. إذن هذا اللباس الضروري، فينبغي على الرجل أن يهتم بهذا الجانب، خاصة بعض الناس قد يغفل عن ستر العورة في الصلاة، قد يصلي وأحيانا بعض العورات مكشوفة، العورة المخففة، أما المغلظة فيجب وجوبا في الصلاة وغير الصلاة. ومن ذلك بعض الناس يلبس ملابس شفافة في أيام الحر، وقد يكون عليه سروال قصير فينكشف الفخذ. وضابط العورة هنا إذا تبين لون الجلد، إذا تبين وراء اللباس لون الجلد فهنا العورة مكشوفة، فلا بد أن يستر نفسه بملابس تستر لون الجلد، أو يلبس سراويل على حد الركبة أو أسفل من الركبة. الذي لا يلبس الثياب، يلبس البنطلون، أحيانا عندما يركع تنحسر البدلة والفنيلة من الخلف ثم تنكشف العورة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، فلا بد من التنبيه على هذا. النساء، بعض النساء تجهل العورة فتصلي في بيتها، ما دام ليس عندها رجال تصلي وشعرها مكشوف أو صدرها مكشوف أو ساعديها أو ساقها، وهذه صلاتها باطلة لأنها ما استرتها في الصلاة. فستر العورة ولو لم يكن عندها أحد في الصلاة، إذا صلت ولو لوحدها في بيتها فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى جسمها وحتى شعرها إلا وجهها وكفيها، فلا بد من التنبيه على هذا الأمر، فإن كثير من النساء يجهل هذه المسألة. فلا بد من ستر الشعر والرقبة والبدن والساعدين والذراعين والساقين والقدمين وغير ذلك، لأنها شرط من شروط الصلاة. لكن في حال الضرورة، إذا الإنسان مثلا في حال الضرورة، فإنه يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا بد من التنبيه على هذه المسألة المهمة. هذا النوع الأول من اللباس الظاهر وهو اللباس الضروري. النوع الثاني هو اللباس التكميلي، قال: وريشا، الأول يواري سوآتكم، والثاني وريشة، والريشة هو اللباس المباح وهو جائز للرجل والمرأة بشرط أن لا يكون محرم، أن لا يكون محرم. لا بأس أن يلبس الرجل الثوب الحسن والنعل الحسن، لكن بشرط أن لا يكون محرم، لا يكون فيه خيلاء، ولا أن يكون الثوب مغصوب، ولا للرجال ممنوع لبس الحرير، وكذلك لباس الشهرة أو التشبه بالنساء، أن يلبس الرجل ما تلبس المرأة وتلبس المرأة ما يلبس الرجل، وهذا محرم لأن فيه تشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا بد أن تلبس ما أحل الله لك، لكن لا تلبس المحرم. للرجال يحرم عليهم لبس الحرير، وكذلك المغصوب، وكذلك اللباس المحرم مثل الإسبال، فالإسبال محرم للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما أسلم من الكعبين فهو في النار، وعده بعض أهل العلم وعده أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه فيه وعيد. وضابط الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أنه الذنب الذي توعد عليه بنار أو بلعنة أو بطرد من رحمة الله أو بغضب أو بالتبرئ منه، أن يتبرأ النبي منه صلى الله عليه وسلم، أو يكون له حد في الدنيا محدود، فهذا كبيرة. والذي يجعله كبيرة أنه قال في النار، ما أسفل من الكعبين في النار، فقوله في النار يجعله كبيرة من كبائر الذنوب. وهناك حديث آخر، إن لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء كما جاء في الحديث، هذا أيضا ذنب آخر. ليس بعض الناس يعتقد أنه لابد لا يكون في الكبيرة إلا إذا كان خيلاء، ويقول أنا نيتي ليس كبر ولكن هذا هو، لا، لابد أن يرتفع ثوب الرجل فوق الكعبين. أما المرأة فيجوز لها لبس اللباس المباح، لكن بشرط أن لا يكون محرم، وهو اللباس العاري أو اللباس المتبرج كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا خطر عظيم انتشر بين النساء لبس العري، فقوله كاسيات عاريات كيف يكون كاسية وفي نفس الوقت عارية؟ قيل في ذلك أن معنى هذا أنها تكتسي تلبس ملابس، لكن هذه الملابس عارية شبه عارية، نصف جسمها مكشوف، الظهر مكشوف أو البطن أو الساقين أو الذراعين أو الصدر أو غير ذلك، فهي تكتسي لكنها في نفس الوقت لم تكتسي، عارية. هذا نوع. النوع الثاني أنها تكتسي وتلبس الملابس، ولكن هذه الملابس شفافة، شفافة تبين. نعم قربي قربي. المكتب اللي روح هناك كلميهم، روح هناك كلميهم يعلمونك ان شاء الله ان شاء الله. اي لا معلش. قلنا النوع الاول انها تلبس ملابس، لكن هذه الملابس شبه عارية، مثلا لا تستر الفخذين او الساقين او الصدر او النحر او الذراعين او الكتفين او نصف الظهر مكشوف، فهذه لبست لكنها في نفس الوقت عارية. النوع الثاني أنها تلبس الملابس وتكتسي، ولكن تكتسي تماما، ولكن هذه الملابس شفافة تبين لون الجلد من الداخل، فهذه أيضا كاسية عارية. النوع الثالث أنها تكتسي وتلبس ملابس ساترة وليست رقيقة ولكنها ضيقة، ضيقة تماما، بحيث أنها تبين مفاتن المرأة وهي بملابسها، وربما تكون أشد فتنة، فهنا أيضا تدخل في الكاسيات العارية. النوع الآخر أنها تكتسي أيضا وتلبس الملابس الضافية، ولكن هذه ملابس متبرجة تبرجا بزينة، مثل بعض العبايات، عباية الكتف أو العبايات المزكرشة أو غير ذلك، فهذه تدخل في هذا الحديث. فالأمر خطير، لابد أن نتمتع بنعم الله عز وجل مما أحل الله سبحانه وتعالى علينا من اللباس المشروع المباح، ولكن لا نقع في المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا. هذا النوع الأول من اللباس، وهو كما قال جل وعلا في نصف الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا النوع الأول، لأن اللباس نوعين: لباس ظاهر ولباس باطن. أما اللباس الباطن فقال الله سبحانه وتعالى عنه: ولباس التقوى ذلك خير. هذا هو النوع الباطن، اللباس الباطن، اللباس المعنوي. فقد يكتسي الإنسان باللباس الظاهر بأفخر الملابس وأحسن الملابس، لكنه عاري من التقوى والعياذ بالله. فهنا فهو كاسي ولو كان عاري، كما قال الناظم: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لابد نلبس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فيجب على كل مسلم أن يتلبس بهذا اللباس، اللباس الباطن، وهو لباس التقوى. والتقوى هو أن تفعل الطاعات وتجتنب المحرمات، تفعل الواجب وتترك المحرم، تفعل المأمور وتترك المحظور. فكل أمر أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ففعله تقوى، وكل نهي نهى الله عنه ورسوله فتركه تقوى. فلا بد من اللباس، لباس التقوى، كما قال جل وعلا حيث أمر العباد بالتزود: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، تقيه. عندما يأتي الحر يأتي الإنسان ويتقيه بالظل، وكذلك البرد بالدفء، والشمس بالظل أيضا، لكن النار لا يقي منها بعد رحمة الله عز وجل إلا التقوى، وهي العمل الصالح، كما جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. مع أنه شق تمرة لكنه عمل صالح خالصا لوجه الله وموافقا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر العمل، فإذا توفر في العمل شرط الإخلاص وشرط المتابعة فهو تقوى، وهو الذي يقي من النار. وتتميز التقوى ويتميز أهلها في الخلوات، لأن الإنسان أمام الناس يتقي، وكل يتقي أمام الناس، لكن تتميز التقوى وصاحب التقوى إذا كان في الخلوة لوحده لا يراه إلا الله عز وجل، فهنا يتميز المتقي من غير المتقي. والخلوة إما أن يكون الإنسان لوحده في غرفته أو في مكان ليس فيه غيره، أو حتى في مكان أو في مجتمع لا يستحي منه ويعتبر كأنه في خلوة، لأن بعض الناس أمام جماعته ومجتمعه وأهله وعشيرته قد يستحي ويترك بعض المعاصي حياء من هؤلاء الناس حتى لا يقولوا فلان فعل كذا وفعل كذا، لكنه إذا صار في مجتمع لا يعرفونه تجرأ على معاصي الله، فهنا خلوة. كذلك إذا كان لوحده أمام الناس متقي طائع لا يفعل المعصية، لكن إذا كان لوحده في غرفته أو على جواله أو على متصفحه أو على بعض الأمور وثب على المعصية كما يثب الأسد على الفريسة، فأين التقوى من هذا؟ لابد نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، في المنشط والمكره، في الخلوات وفي الجلوات، حتى ننجو من عذاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين أنه لا ينجو من النار إلا المتقين. قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول بعض العارفين كما ذكر عنها ابن القيم رحمة الله عليه: إن من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. احفظوا هذا: إن من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. يأتي الإنسان مستقيم ثم بعد فترة ينتكس. لماذا؟ لأنه خان الله في الخلوات، لأنه تجرأ على محارم الله في الخلوات، لأنه انتهك حدود الله عز وجل في الخلوات، استهان بنظر الله سبحانه وتعالى. إذن لابد للتقي الله. هذه صفات المنافقين، يختفون من الناس ومن البشر، لكن إذا خلوا لوحدهم تجروا على محارب الله، كما قال الله عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه صفة خطيرة، ينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذه الصفة، أن يتقي الله أكثر في الخلوات، لأنه لا يراه في الخلوات إلا الله عز وجل. فإذا خلى لوحده فليعلم أنه ليس لوحده، أن الله يراه من فوق سبع سماوات، وأن عليه ملائكة كرام يرونه ويكتبون كلامه وأفعاله. فليتق الله وليستحي من نظر الله وليستحي من نظر الملائكة الذين حوله، لا يتجرأ على محارم الله. والنفس أمارة بالسوء، ليس هناك معصوم، ولكن ينبغي أن يكون الخوف من الله عز وجل من سوء الخاتمة ومن الانتكاسة بعد الهداية على الانحراف في الخلوات. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا المثل الأعلى في التقوى، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام، فكان هو أتقى الناس، يقول: أنا أتقاكم لله عليه الصلاة والسلام، أنا أخشاكم لله. وكذلك الصحابة الكرام. وقد يا إخوان قد يبتلى الواحد منا بأسباب المعاصي، أو ربما تسهيل أسباب المعاصي أمامه، كما هو في زمننا الحاضر الآن، تجد المعاصي سهلة وميسرة وطرقها ميسرة الآن، في النظر، في السمع، في الأسواق، في الاختلاط، في البيع، في الشراء، وسائل كثيرة وقد تكون سهلة كثيرا. هذا ابتلاء من الله عز وجل، قد يبتليك الله بهذا ليعلم هل تعبد حقا أو تعبد هواك أو تطيع شهوتك. فإن وقفت عند حدود الله فأنت عبدا لله عز وجل، وهذا امتحان من الله، كما امتحن أولياءه، امتحن يوسف عليه السلام، امتحن بالمرأة زوجة العزيز حيث دعته للفاحشة، وهي الآمرة الناهية في القصر، وتهيأت له وتجملت وحصنت البيت وأغلقت الأبواب، ثم خرجت عليه لوحده وهو غلام صغير غريب عن بلده وعن والده وليس في بيئته، وهي الآمرة في البيت وهي التي دعته لنفسها، ومع ذلك امتحان عظيم من الله عز وجل. ولكنه قال: معاذ الله، معاذ الله. فلو أن كل واحد منا إذا حدثته نفسه بالمعصية أو عرضت عليه معصية يقول: معاذ الله، إني أخاف الله، إني أخاف الله. الإنسان لا يذهب للمعاصي ولا يأتي إلى أماكن الشبهات، لكن إذا ابتلي فليقول: إني أخاف الله، معاذ الله، لا يتعدى حدود الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ابتلى بعض عباده، ابتلى بني إسرائيل، أصحاب السبت، ابتلاهم بالسمك والحوت حيث نهاهم عن الصيد يوم السبت، وأباح لهم الصيد في جميع الأيام إلا السبت، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يأتي الصيد إلا يوم السبت، امتحان من الله عز وجل ليعلم من يخافه إيش بالغيب. فماذا فعلوا بني إسرائيل؟ ما صادوا يوم السبت، لكنهم تحيلوا على محارم الله، أتوا بالحيلة. على من الحيلة؟ على من يعلم السر وأخفى، تحتال على الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. فحفروا الحفر يوم الجمعة وتركوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، يضحكون على الله عز وجل. مصيبة هذه، هذا امتحان من الله عز وجل، لأنه في جميع الأيام لا يأتيهم السمك، لا يأتيهم الصيد، لكن يوم السبت يأتي الصيد، فجعلوا هناك حيلة. فهل قبل الله منهم هذه الحيلة؟ لا، بل أغرقهم جميعا، صاروا ثلاثة أصناف: صنف نهاهم، وصنف سكت، وصنف فعل. فأنجى الله الذين ينهون عن السوء، أهل الإصلاح الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنجى الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وأغرق الذين زاولوا المعصية والذين سكتوا أيضا كذلك لم يسلموا من العذاب. في الجانب الآخر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أيضا، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين متلبسين بالإحرام وفي أمس الحاجة للأكل للحم والصيد، ومع ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، حرم الله عليهم الصيد أثناء الإحرام، فكان الصيد أثناء الإحرام يأتي بين الرجل وبين رمحه امتحان من الله عز وجل، فإذا حل الإحرام ذهب الصيد، فماذا فعلوا؟ هل فعلوا مثل بني إسرائيل؟ هل أتوا بحيلة؟ لا والله، بل تركوه كما قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ قال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، هنا المحك، هنا ليعلم الله من يخافه. فأحيانا يا أخي المسلم قد تبتلى، قد تعترض أمامك معصية أو وسائل معصية، وما أكثرها الآن في هذا الزمان، كثير من الناس قد لا يملك نفسه، لابد يقف مع نفسه، يقف وينظر، يعلم أن الله يراه وأنه يراقبه. أتى رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتلى عليه هذين البيتين، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فدخل الإمام أحمد بن حنبل في غرفته وأخذ يبكي يرد هذين البيتين، نعم، لأنه لا يخفى عليه شيء. فينبغي على المسلم أن يعظم الله عز وجل في السر والعلن ويلبس لباس التقوى، لأنه والله لو اكتسى بجميع أنواع الملابس وأفخر الملابس وأحسن الملابس في الظاهر لكنه عاري من التقوى فإنه يعتبر عاري، لأن المعصية عورة، لأن المعصية عورة، كما قال جل وعلا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، عندما أكل آدم من الشجرة بدت العورة، فكذلك المعصية تعري صاحبها والعياذ بالله، وهي بريد الكفر. فلنتق الله كما قال جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا التقوى في السر والعلن، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين، اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم يا حي يا قيوم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انزل عليهم، اللهم اجعل على أعدائك وأعدائهم رجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما معنى لولا أن رأى برهان ربه؟ فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، لا فضل من الله، إذا لم يكن عونا من الله للفتى، العون من الله ليس من أحد. نعم نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، ما في شك. يقول هنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يعني كالإبل الإبل، نوع من الإبل له سنامين، فهؤلاء النساء عندما تجمع رأسها تجعله كأنها رأسين، فهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. بعض النساء بالحرم مثل النصيحة يا أخي بالحكمة حسب الاستطاعة، إذا تستطيع تنصح بشرط أن لا يكون هناك مفسدة ولا هناك منكر، وإلا فالسكوت أولى. إذا تستطيع أن تنصح ويسمع كلامك فالنصيحة واجبة، أما إذا كان هناك يحصل هناك مفسدة أو منكر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. من أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، المعاصي، الانحراف عن طاعة الله عز وجل، يعني العقوبة بالانحراف عن الاستقامة. كما أن من أسباب الثبات على دين الله طاعات الخلوات، كما أن المعاصي سبب الانتكاسات، فكذلك الطاعات في الخلوات بالإخلاص سبب الثبات على دين الله عز وجل. الرجل عورة من السرة إلى الركبة يجب سترها، أما ما عدا ذلك فليس بعورة، لكنه من باب المروءة أن يستر الرجل جسده، لكن العورة من السرة إلى الركبة. إذا كان واسع ما في شيء إن شاء الله. كيف؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السرة إلى الركبة حديث. أيوة، لا بد يكون فوق الكعب اللباس، سواء بنطلون أو ثوب أو عباية أو شيء للرجل فوق الكعب. يقول بعدما أحرمت غسلت يدي بالصابون ثم تذكرت فتركتها فورا، فهل علي دم؟ لا، ليس عليك شيء. هذا أجبنا عليه، لبس البنطلون حكم حلق اللحية حرام. سم يصلوا كيف؟ يصلي بالنساء؟ لا، المرأة كلها عورة في الصلاة، لابد تستتر، لا يظهر منها إلا وجهها في الصلاة أو كفيها وكفيها، أما غير ذلك فكلها عورة في الصلاة، كلها عورة، يجب عليها ستر جميع جسدها وبدنها. طيب، ما حكم سماع الأغاني؟ محرم سماع الأغاني والمزامير. ما حكم العمرة الثانية من التنعيم؟ جائزة. أحيانا بعض الأسئلة ما هي واضحة، نعتذر إذا كان بعض الكتابة لا نستطيع نقرأها. سم هو جائز، جائز، لا بأس بأن تكرار العمرة. يسترها ولا على شيء إن شاء الله. إذا كان متعمد لا تبطل صلاته. سجود عبادة، خضوع، السجود خضوع وتذلل. كيف؟ لا لا لا، تقول الله ما استطعتم. المراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مرتبة. هذا فاضي ما في شيء. ها؟ في أخ متوفي رجل عمره 13 سنة هل يجوز له الرجوع مع الله؟ بالغ هو؟ إذا كان بالغ لا بس جائز إذا كان بالغ نعم. سلام. انتظر حتى يطلع الشعب. سلام. إذا كان ما عندك وقت هي ليس ضرورية إذا ليس ضرورية العمرة لا الحلق لابد لكن ليس ضرورية ماذا ما اعتمرت الحمد لله غيرت ملابسها قبل التقصير لا بأس تقصر ما في شيء الحرمة لا ليس فيها مشكلة أحرم ولم يصلي ركعتين في قباء أين؟ أحرم إيه؟ ولم يصلي ركعتين في قباء في قباء نعم. الإحرام ليس من قباء الإحرام من أبيار علي في المدينة من ذي الحليفة نعم والركعتين ليست لازمة في الإحرام نعم. أيهما يصلي العصر فاتت الظهر إيه؟ وجاء على جماعة يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر يدخل معهم بنية الظهر ينوي الظهر يصلي معهم وإذا خلص فرغوا يصلي العصر يدخل معهم بنية الظهر نعم صار 200. 200 لا هو ناوي هو ما له علاقة بنية الإمام اقتدى بس هو مأموم ليس له علاقة بنية الإمام صلاة صحيحة اختلاف النية لا يضر اختلاف النية بين الإمام لا يضر سم الله أعلم اسأل أهل العلم شيخنا الله يحفظك العمرة الثانية نعم تكرار العمرة ايه جائز تكرار العمرة جائز نعم المحرم يحلق لمحرم ويحلق لنفسه جائز كيف الميقات العمرة الثانية يخرج خارج الحل يخرج خارج حدود مكة للتنعيم أو الجعرانة أو الحديبية لأهل مكة هو من أراد أن يعتمر مرة أخرى هذا يقول احرمت قبل خطوه واضح لكن يقول انا من مصر واعلن الطيار في الطائره ان المتبقي على الميقات 25 دقيقه ثم غفلت ونمت واستيقظت وهو يقول اننا من الهبوط الى جده فقلت لبيك اللهم عمره وكنت بنيه الاحرام ما عليه شيء ان شاء الله يقول حكم الدين في خروج البول أثناء الصلاة بشكل مرض إذا كان هذا المريض بسلس البول فهو يتوضأ لكل صلاة يتوضأ إذا دخل وقت كل صلاة وليس عليه شيء سم نعم في شيء بعض الأوراق ما هو واضح اي نعم تحسب نعم ما هي أسباب تجنب المعاصي أسباب تجنب المعاصي أول المعين على ترك المعاصي تقوى الله عز وجل وكثرة ذكر الله والبعد عن وسائل المعاصي لا بد الإنسان يبتعد عن وسائل المعاصي وكل طريق للمعصية أجتنبه أبعد عنه كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا لا تقربوا يعني لا تأتوا إلى الطرق المؤدية إلى الزنا وقال سبحانه ولا تقربوا الفواحش. كل طريق يؤدي إلى الفواحش والزنا اجتنب، هذه من أعظم الأسباب لترك المعاصي. وقبل ذلك مجالسة الصالحين والبعد عن الأهل الشر، هذه معينة مع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالثبات والبعد من الفتن. يقول طواف شرعت بالطواف طواف التحية ولشدة الازدحام قطعت الطواف، ما الحكم؟ ما عليك شيء، طواف النافلة إذا قطعتها ما عليك شيء. سمع أحرم غير ملابس الإحرام في الكتب في المدينة، وبعدين ما جينا على أبيار عمي أنا قلت له المجموعة كلها زي كده قال نعم غيروا. تغيير ملابس الإحرام لا يضر، لا يضر، نعم ليس علاقة بالإحرام. الصلاة بمئة ألف صلاة، الحسنات تضاعف، يعني ليس في العدد لكن في الكيف ليس في الكم، أما الصلاة تضاعف بالحسنات. ممكن ممكن ممكن لا بأس، ويجتهد على الإنسان إذا ضعف طاعته يجتهد عليه. لا لا لا لا ما في مشكلة، صحيح طوافك صحيح ما عليك شيء، ما عليك شيء. كيف؟ إن شاء الله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة بعض الصحابة فعل هذا الدعاء في أوقات الإجابة. لا لا الصلاة فقط، صلاة النفل والفرض والجنازة، أما بالنسبة للطاعات الأخرى فتضاعف لكن لم ليست كالصلاة تضاعف. الصلاة، الطواف، قراءة القرآن. نعم يدخل معه بنية العشاء بنية المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات ينتظر لا يسلم حتى يصلي الإمام الرابعة ثم يسلم معه. يقول لدي كفارة عشر كفارة مساكين، ما أدري هل هو عشر كفارات ولا يطعم عشرة مساكين. عشرة مساكين تطعمهم سواء ني أو مطبوخ، إذا كان ني 15 كيلو من الرز تحط معه دام لحم بسيط، وإذا كان مطبوخ تعطيهم وجبة غداء أو عشاء سواء مجتمعين أو متفرقين. عشرة أيمان إذا كان في موضوع واحد يكفي كفارة واحدة، إذا كان متعددة كل يمين لها كفارة. لا نقد، لا طعام ني أو مطبوخ، كل عشرة 15 كيلو رز تحط معه لحم ودام تعطي كل عشرة مساكين، لو تعطي العشرة نفسهم جائز. أين تعطيهم النية أو مطبوخ، أو تروح للجمعية الخيرية، جمعيات الخيرية هنا يأخذون منك عدد يتوكلهم وكالة. إيه عدد الكفار عشرة، إيه لا بأس تحسبهم عشرة، كم صاروا مسكين، كم صار عليك كفارة، عشر كفارات كل كفارة عشر مساكين. لا لازم عشرة، ممكن لا لا عشر مساكين، وانا عشر مساكين. إذا كان معقد النية اليمين فهذا لغو، أما إذا كان حلف وعقد النية فإما يدفع ولا يطعم يكفر عن يمينه، خلاص يكفر عن يمينه اللي ما اللي ما اللي ما فعل يكفر عن يمينه. هذه أهل العلم يقولونها غير صحيح. سم والله الأولى المبادرة هي في الذمة، تعتبر في الذمة. والله بما تشتغل بالقراءة والدعاء والطواف أحسن. تم؟ لا لا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض الصحابة ثبت عنه ذلك، أما النبي لم يثبت عنه ذلك. والله لا بأس، أوقات إجابة الدعاء كثيرة، الثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك يوم الجمعة، والمسافر والصائم عند الفطر، والمظلوم، وكثيرة كثيرة وجهة، وعند نزول الغيث، نعم، وبين الأذان والإقامة كثير، نعم. الطواف، الطواف لا بأس، لكن الصلاة فيها أوقات نهي، خمسة أوقات بين العصر والمغرب، وبين الفجر لطلوع الشمس، وكذلك عند استواء الشمس في كبد النهار يوم الظهر، وكذلك عند طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح، وعند غروب عند اصفرارها قبل أن تغرب، هذه أشد الأوقات. سم ما هو قبل الظهر عند استواء الشمس في كبد السماء في الظهيرة، وذا وقت نهي حتى تنصرف. أجل العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة، كعتق رقبة، طواف، سيف، إلا لها أجر عبادة، كفارة لما بينهم، كفارة بين العمرة والعمرة، نعم لها أجر عظيم، عبادة. في الثانية أيوة، إذا يسلم ثم يسجد بعد السلام، أي نعم نعم، هذه سنة، سنة. في واحدة معايا زوجتي بعد ما عملت العمرة وجاي معاك الشك، يعني طفت سبعة أو ستة مش متأكد، ما عليها شيء، الشك بعد العبادة يا أخوان لا يضر. إذا كنت في العبادة نفسها، أما إذا فرغت من العبادة وشكيت ما عليك شيء. ما عليها شيء. حاول بقدر استطاعتك، بقدر الاستطاعة. مع الصلاة صحيح. أنت مخير. مخير. وتأتي بها لنفسك أحسن، لأنك بحاجة للعمل. نعم. لا ليس ضرورة، أمشي حضور القلب، حضور القلب وعدم التعدي في الدعاء، والدعاء بتضرع وخفية وظن بالله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم ويعني كل إنسان يعني يظن حسن بالله عز وجل، لا ييأس. نعم لا لا، كل نسك فيه شخص واحد. إيه نعم، والله فيه ورد فيه خلاف بين العلماء، والأحوط عدم ذلك، أما العمرة جائزة، العمرة كاملة، العمرة كاملة أحسن. إذا أنت ما تستطيع لا ما عليك شيء، علاج النسيان القرآن المراجعة، كثرة المراجعة والحفظ وقراءته في قيام الليل، كل ما تقرأ القرآن حفظا في قيام الليل كل ما يرسخ أكثر، يكون لك ورد معين، تجعل لك ورد معين في اليوم وتواظب عليه، تستمر عليه، وبإذن الله سوف يرسخ. هل وضع الدبابيس على لباس الإحرام يعتبر خطأ؟ لا ليس بخطأ. نعم الخيط، هذا في فرق بين المخيط والخيط، الخياط الذي يكون في الشبشب أو يكون في الإحرام أو يكون في الكمر الحزام، هذا ليس مخيط، المخيط هو الذي يلبس على البدن كالفنيلة والثوب والقميص، هذا هذا معنى المخيط. إذا كان عاجز جائز. نعم تعطر الإحرام لا، إذا كان في عطر لا، لا لا تعطره، عطر جسمك بس، أما الإحرام لا. كعتك رقبة ها؟ ايه اجعل لك سترة، حاول بقدر استطاعتك، لكن للضرورة ما عليك شيء، إذا كان في ضرورة. نعم في شيء؟ في سؤال؟ ها؟ كيف؟ يجيب ركعة ثانية، إذا وقف يجيب ركعة ثانية، هذه خلاص تلتغي. نعم لم يرد في ذلك شيء، لكنه لا بأس تفكر في عظمة الله عز وجل، تعظيم شعائر الله. لا إلى مكان السجود أحسن، مكان السجود. رفع اليدين أثناء التكبير في المسعى، رفع اليدين في المسعى أحد على نوعين، إذا كان بصيغة الدعاء فهذا هو السنة، أما إذا كان هكذا فهذا خطأ. لا تقطع الصلاة، أكمل صلاتك، إذا فرغت من صلاتك أدرك مع الإمام ما تدرك، فإن فاتك شيء فإذا سلم الإمام لا تسلم معه، كبر ما فاتك من التكبيرات وأنت واقف. ما اتجه اتجاه فقط، يكفي الاتجاه، النظر ليس بشرط وليس بلازم وليس العلاقة بصحة العمرة وعدمها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا كان عاجز عن شيء أو مضطر لا بأس. كيف؟ يعني حملات ولا نيابة؟ لا ما يجوز، اللي فيه كذب وحيلة ما يصلح، لكن لو حج حج صحيح، لكنه يأثم بهذا الكذب ويأثم بالكذب، لكن لو حج حج صحيح، حج صحيح لكنه يأثم بالكذب. التوبة إلى الله عز وجل. سم لا لا يعملها، لا الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة إذا تستطيع تحج بطريقة مشروعة صحيحة فلا بأس، أما بالطريقة اللي فيها حيل ومحرمات هذا ما لا يجب عليه. وهو محرم طيب وماذا عمل؟ أيوة وين هو الآن؟ موجود خلص ولا باقي؟ إلى الآن؟ وين هو موجود الآن؟ وين هو الآن موجود؟ يلبس الإحرام الآن يطوف من جديد 7 أشواط ثم يسعى في مكسر شعر. لا لا لا هو ما زال محرم، هو ما زال محرم الآن. نعم هذا الرجل يقول إن والده طاف اعتمر وطاف 3 أشواط وقطع الطواف وراح ولبس ملابسه ما كمل، فيلبس ملابس الإحرام ويكمل الطواف ويسعى ويسعى ويقصد، لأنه جاهل. حديث عائشة رضي الله عنها أنه أذن لعائشة رضي الله عنها. لا إذا كان جاهل ما عليه شيء، أما إذا كان عارف أنه ما يجوز عليه دم، عليه فدية، كفى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. ما هي الأسباب والضوابط المعينة على القيام لصلاة الفجر؟ ايش رأيكم في أسباب؟ أنا بسأل هذا الرجل، إذا عنده دوام، إذا عنده دوام أو عمل أو وظيفة أو تجارة، هل هو يذهب لها أو ينام؟ يجري. طيب لماذا لا يعامل صلاة الفجر كما يعامل الدوام؟ أنا أجاوب بهذا السؤال، إذا كان يعمل أو موظف أو عنده تجارة فليتق الله سبحانه وتعالى، لأن صلاة الفجر أولى من هذا كله. لو أنه كان حريص على صلاة الفجر كما يحرص على لقمة العيش زي ما يقولون، ما فات صلاة الفجر ولا يوم واحد. لكن هذه مصيبة، كثير من الناس اليوم تجده يقول أنا نايم لكنه عند الدوام على طول يركب النبه الجوال ومنبه الساعة والزوجة وصحوني ويلا صحوني، لكن صلاة الفجر الله غفور رحيم نايم ما في مشكلة. هذه مصيبة، ذي هذا خطر عظيم، من تعمد ذلك والعياذ بالله في خطر عظيم. إذا كان يضحي أضحية عامة ما لم يخصها المساكين فلا بأس أن يضحي، خلاص يذبحها ويأكل ثلث ويتصدق بثلث وثلث. أنا عارف إذا كان خصص النذر للمساكين فلا يأكل من شيء، فإذا كان مجرد أضحية فقط فلا بأس. نعم ها؟ سم الدين تجوز. نعم ايش كانت هذه قبل، لكن خلاص نسخت. لا شك أن التقرب إلى الله بالعمل الصالح ينفعه، لكن لا يشترط هذا، لا يتوقف على إجابة الدعاء. لا. إيه في الركعة الثانية غير الفاتحة ما يضر ذلك، لا الواجب الفاتحة. نعم صحيح، يعني فضل الحج والعمرة. عطهم